بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 17 في أمراض الأمة ومحاولة كشف أو اكتشاف علاجها. ولقد جاءت الأنباء كالحة من كل أرجاء الأرض بما يحصل ويحدث للمسلمين من قتل وتشريد وإذلال واغتصاب وانتهاك للأعراض والحرمات، وتلك فتنة عظيمة يفتن فيها الكبير والصغير إلا ما رحم ربي. وعندئذ بدأنا في دروس السنن الربانية، وذكرنا شيئا منها حتى نعرف بعضا من العلم عن قدر الله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة. ثم تعرضنا بعد ذلك في هذه الدروس لمعرفة أمراض الأمة بالتشخيص الصحيح، ثم لمعرفة علاجها حتى تعود الأمة كما كانت، هي القائدة وهي الرائدة وهي الممكن لها في الأرض. وإن ذلك لكائن رغم أنف كل من في الأرض، إن ذلك لكائن إن شاء الله عز وجل، لكن التوقيت والميعاد بيد الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فتكلمنا عن كثير من أمراض الأمة، ووصلنا إلى الجهل، وأنه هو المرض الأول تقريبا، هو الجهل، على أن الجهل يتضمن عدم اليقين بالآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمود. وقبل ذلك بل ادارك علمهم في الآخرة، أي بتفاصيل الآخرة، ذلك مما يقسي القلب ويجعل القلب غافلا ويجعله يؤثر الدنيا على الآخرة. بل ادارك علمهم في الآخرة، أي بتفاصيل الآخرة والجنة والنار ومشاهد القيامة، وبعد ذلك يكون بعقوبة من الله عز وجل، بل هم في شك منها، ثم تأتي العقوبة الشديدة جزاء وفاقا، بل هم منها عمون. فالجهل يتضمن هذا النوع من الجهل، وهذا هو المرض الفتاك الذي غلب على الأمة الآن. فالأمة الآن أكثرها جاهل بنوعي الجهل، بالجهل البسيط وبالجهل المركب. فإذا أضفت الإعراض مع هذا الجهل، أي الإعراض عن طلب العلم ولقد تحدثنا عنه، فلا محل للعذر بالجهل هنا، لأن الناس قد أعرضوا. يعني العذر بالجهل هنا بالنسبة للناس اللي هم بالنسبة لمرض الجهل هذا لا محل له مع الإعراض. أما من طلب واستفرغ وسعه ولم يعرض فهذا موضوع آخر، وهذا له شأن آخر. لكننا نقول عن المعرضين الذين لا يطلبون العلم، العلم موجود في الكتب، في المساجد، في المعاهد، في الجامع، في كل مكان. عندما يريد الإنسان أن يطلب العلم فإنه سيجده بإذن الله تعالى. أما الذي يعلم أن العلم موجود وأن الحق موجود وأن القرآن بين يديه وأن السنة بين يديه ثم هو يعرض بعد ذلك، فهذا معرض فلا يعذر بجهله. فإذا أكثر الأمة الآن وقعت في هذا، ولذلك استحقت عقوبات الله عز وجل. ما هي هذه العقوبات؟ ما هي القوانين؟ إنها سنن، وهي السنن الربانية. يبقى الجهل بداية هذه الأمراض، يتفرع على الجهل أول ما يتفرع المرض الخطير الفتاك، والذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، ألا وهو إرادة الحياة الدنيا. يبقى إرادة الدنيا فرع على الجهل، على أن الجهل يتضمن كما قلنا عدم اليقين بالآخرة وبتفاصيل الآخرة، ولا يمكن للهوى أن يستقل بمعصية أبدا، مع أن الهوى بداية المعصية. الناس أكثر الناس يعصون الله تبارك وتعالى عن هوى، هذا الهوى لا يستقل بالمعصية، لأنه لو رأى ضررا راجحا يعني يقينيا فلن يقبل على المعصية بحال من الأحوال مهما كانت داعية الهوى في قلبه. فالقضية الجهل، على أن أضفنا إليه النوع الثالث أكرر كثيرا في هذا، ألا هو عدم اليقين أو العلم الجازم بتفاصيل الآخرة وبتفاصيل الجنة والنار. وتلك هي البداية، الترغيب والترهيب. ومن أجل هذا تجد السياقات القرآنية العجيبة تضمنت لقطات تلو لقطات موزعة في كتاب الله عز وجل عن الجنة وعن النار، عن الترغيب وعن الترهيب، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. تفرع على هذا كما قلنا إرادة الحياة الدنيا ضد الزهادة في الدنيا. وتبين لنا في الدرس الماضي من بعض الآيات التي تعرضنا لها ومن بعض الأمثال التي ضربت في كتاب الله عز وجل عن حقارة الدنيا وعن ذم الدنيا، وأيضا تبين لنا خطر الدنيا. وإلا الناس يريدوها ليه؟ لماذا الناس يريدون الحياة الدنيا؟ لأنها خطيرة. وعندئذ تعرضنا للحديث المشهور والذي جاء بروايات متعددة أو بألفاظ متعددة يزاد فيها وينقص بحسب الروايات. فالرواية التي أخذناها في الدرس الماضي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. اللي هي مأقيلة وبركات الأرض يا رسول الله؟ قال: زهرة الدنيا. زهرة اللي هي الدنيا اللي بتتلألأ بتضوي في أعين الناس، البراقة، الديكورات، الغرور، واللي بيزكيه ويظهره عند الناس الغرور، والذي هو الشيطان، هو ده الطبقة الجميلة اللي بتبدو أمام الناس وما هي بجميلة. وأضرب مثالا أفيد به الشباب بإذن الله تبارك وتعالى، الذي لم يستطع الزواج ولم يستطع الباءة وحتى الصوم فلا يؤثر فيه كثيرا، لأنهم من أصحاب الإيمان المجمل وليسوا من المؤمنين حقا، وإنهم من المؤمنين إجمالا يعني من المسلمين، فتؤثر عليهم البنات والفتيات والراقصات والمغنيات وما إلى ذلك. ويعني الراقصة مثلا وهي أشد ما يكون في التأثير على الشباب، والتي تمشي تتكسر في مشيتها في الطرق وفي الطرقات تؤثر على الشاب بشكل عجيب، ويكاد الشاب أن يقتل نفسه، لأنه ينظر فقط إلى طبقة الديكور الخارجية، ينظر فقط إلى طبقة الجلد الناعم فيظهر وتتلألأ له أمامه الدنيا. حتى من المتزوجين، والذي مثلا لم يفلح في اختيار زوجة جميلة له، فهذا يقول احنا مش عايشين، يحسب احنا مش عايشين. لماذا؟ إذا نظر إلى النساء الجميلات الكاسيات العاريات المجرمات في الشوارع وفي الطرقات. وعندئذ هو ده ما كان إلا بالغرور الذي هو الشيطان مستعملا في ذلك الغرور. والغرور هو ايه؟ يعني طبقة ديكور جميلة في الظاهر وفي الباطن النقيض تماما، بياض تحته السواد. يعني مثلا اذا جاءت الراقصة كأشد ما يكون الاغراء للشباب خصوصا الغير متزوج والذي لا يدرك حقائق الامور وانما ينظر اليها من ظاهرها، فهذه الراقصة مثلا تعتمد على هز البطن وعلى هز الارضفاف والافخاذ. فما البطن اذا؟ انها تحتوي على اجهزة استخراج البول، على الكليتين، عندما تتكسر يمينا وشمالا فإنما تتكسر على منطق البول، على مصنع البول، قذارة في قذارة، ثم المثانة بالإنجليزي يقول لك بلادر، يعني خلاص حاجة كده، ده هي غرفة تفتيش. ما هي إلا غرفة تفتيش، الحالبان والصبان فيها وبعدين مجرى البول يأخذ، غرفة تفتيش هي هذه جوه المرأة، حولها مواسير بقى مش عارف نص بوصة وبوصة وكده، الأمعاء الدقيقة والغليظة، شوف ما شوف بها إيه، هي دي المنطقة اللي بتعمل بها الراقصة، تهز بها عقول الناس وعقيدة الناس. فإن الله وإن إليه راجعون. لماذا؟ لأنهم لا ينظرون إلى ظاهر من الحياة الدنيا، لا ينظرون إلى حقائق الأمور، وإذا عندئذ يضحك عليهم الغرور الذي هو الشيطان مستعملا في ذلك الغرور، يتصور جمالا وتصور وأسماء جنسية بقى على المنطقة اللي فوق أوضة التفتيش دي اللي اسمها المثانة. سبحان الله العظيم، سبحان الله. فالشباب يعني رويدا، يعني الشباب لهم رويدا رويدا، إنها ليست متعة إلا ظاهرية فقط، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، في ختام المثال الذي ضربه الله عز وجل عن قبح الدنيا وعن دم الدنيا وعن حقارتها إذا ما قرنت في الآخرة في سورة الحديد كما تعرضنا له في الدرس الماضي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر ما أخاف، وفعلا كلنا يعني كلنا وقعنا في المسألة دي، إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله، لا يعني الحقد جاي منين، والحسد والتنافس والضرب والاقتتال والغم اللي موجود ده كله عشان إيه؟ هو إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض اللي هي إيه؟ زهرة الدنيا. وشرحنا هذا الحديث. إنما المال بقى لو جاء من حلال ووضعته في حقه وفي حله فنعم المعونة هو، إنما بقى اللي بيأخذ من الحرام أو لا ينفقه في حله فهو كالذي يأكل ولا يشبع كما شرحناه في الدرس الماضي. ضربنا بعض الأمثلة وذكرنا أمثالا من كتاب الله عز وجل، وتحدثنا عن إرادة الحياة الدنيا إجمالا، وهي من أخطر الأمراض، وبل تتفرع عليها كل الأمراض بعد الجهل طبعا، لأن إرادة الحياة الدنيا ما هي إلا فرع على الجهل، ولذلك ضد الجهل العلم. إذا المخرج إيه من كل الأمراض؟ العلم. وأول ما بدأنا في هذه الدروس قلنا التوحيد أولا، المخرج الحق من وضع الأمة الآن المزري، المخرج الحق والمخرج الصدق هو أن ندرس التوحيد كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحققه في قلوبنا، فأفرع عليه أن نزهد في الدنيا وأن نجمع الدنيا ونجتهد فيها. لماذا؟ لله رب العالمين، من خلال قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، محياي وظيفتي وعملي وتجارتي وأبنائي وكل شيء، ومماتي قتالي حميتي سخونتي غيرتي كل شيء يكون لله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك، كما شرحنا في بدايات هذه الدروس في محاولة معرفة أمراض الأمة ومحاولة كشف أو اكتشاف علاجها. إرادة الحياة الدنيا، لا ينبغي لنا أن نمر على هذا الموضوع مرور الكرام فلن يؤثر في القلوب بعد. يعني كثير جدا من المواعظ، أطنان من الخطب والدروس والمواعظ في ذم الدنيا وفي تحقيرها وفي كذا وكذا، ومع ذلك الناس كما تعلمون لا يزالون منهمكين غارقين في هذه الحياة الدنيا. فالحل ايه؟ نحن ما نعديش عليها بسرعة. ولذلك رأيت بدل من أن أختصر على ما سبق ذكره، رأيت أن أسترسل كثيرا إن شاء الله عز وجل في مسألة إرادة الحياة الدنيا، ذلك والمرض الفتاك، وأظهر ما تكون خطورة إرادة الحياة الدنيا عند المعارك وعند القتال في سبيل الله، كما رأينا ذلك أيضا وذكرناه من سورة آل عمران ومن سورة الأنفال، كما بين الله عز وجل في غزوة أحد سر الهزيمة الأول هو قوله تبارك وتعالى أو كانت البداية إيه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فسر بعض الأصحاب العفو هذا أن الله تبارك وتعالى لو آخذهم بمعصيتهم بإرادتهم للدنيا لاستأصلهم من الأرض. إيه اللي عملوا يعني؟ عايزين غنائم فلوس ساعة القتال، بصوا الغنائم تلألأت الدنيا، بركات زهرة الدنيا، بركات الأرض عايزين، وهم فقراء وهم محتاجون وحالتهم صعبة جدا، مجاعات كان يمر بها الأصحاب. والله كما قال الرجل الصالح لأخيه أو لتلميذه يعلمه أو لأصحابه الذين يشتركون معه في نعمة ما، قال إنا أهون على الله من أن يجيعنا، فإنما يجيع الله أولياءه. لما وجد تنعما قال إحنا هن على الله فما جوعناش، إنما يجيع الله أولياءه. الجوع يصنع الرجال، إنما إرادة الحياة الدنيا فساعة المعركة باصص لدنيا، هذا من أشد ما يغضب الله، يعني أكثر خطورة ساعة القتال إرادة الحياة الدنيا، هذا المرض الفتاك ساعة القتال. لذلك فسره الأصحاب بقولهم استئصال، لولا أمن كما قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، فهنا ولقد عفا عنكم أي عن استئصالكم لأي شيء، لظهور إرادة الدنيا من البعض ساعة القتال. كذلك أيضا ذكرناه في سورة الأنفال، ولكننا نقف وقفة طويلة مع سورة الأنفال. يعني عايزين نعد المسائل كده، أنا عايز أخلص كي نعود إلى التفسير، إنما يعني وبعدين نعد مرض. ذكرنا مرض فكرة عامة، يعني كما يذكر الأطباء فكرة عامة في أجهزة الإعلام المختلفة عن المرض، ثم لا يستفيد منه إلا القليل جدا من الناس. فهل نذكر هذا المرض كما يفعل الأطباء أم ندرسه بالتفصيل؟ لابد لنا أن ندرسه بالتفصيل، لأننا كلنا مرضى بهذا المرض إلا ما رحم رب. القلة القليل إذا كان الأصحاب وقعوا فيه كما سنرى الآن وكما رأينا، فمن أخطر الأمراض هو. وإذا علينا أن نفصل وأن نبين للناس بإسقاط النصوص على واقعنا اليوم، منذ تخرج من بيتك مثلا، أو منذ تصحو من نومك إلى أن ترجع البيت، إلى أن تخرج للنوم مرة أخرى، كم واجهت من المحارم، كم ضحكت عليك الدنيا، كم أردت الدنيا، كم آثرت الحياة الدنيا، كم آثرت الدنيا على الآخرة. ومن أحب الله فلا يمكن أن يؤثر دنياه أبدا على الله رب العالمين، ومن أحب الدنيا آثر هواه على الله رب العالمين وعلى إرادة الآخرة. فهي المسألة مرض خطير، مرض خطير، وأكثر من يقع فيه. وعندئذ من هنا اتجهت إلى تفصيل هذا الأمر، وسنرى منه العجب العجاب بإذن الله عز وجل. نبدأ بسورة الأنفال، سنأخذ منها ثلاثة مواقف. الموقف الأول في أول آية في السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان. هي مسألة قتال في غزوة بدر الكبرى كما نعلم، أما سورة الأنفال في آية غزوة، في غزوة الأنفال، ما زيادة على ايه؟ نعم على مقصود الحرب. بل كان العرب في الجاهلية يقولون على الغنائم انها الانفاس، باعتبار ايه؟ باعتبار انها زائدة على المقصود الاول للقتال والحرب، وهو ابادة العدو. ده في الجاهلية، ابادة واذلال العدو وقهر العدو وابعاد العدو، هذا هو المطلوب. زيادة على كده تاخد شوية فلوس بقى، دي الانفاس من النفل من الزيادة. فبهذا الاعتبار واضح معنى الآية، المعنى الاول يعني يسأل، لان فيها كثيرا من المعاني ومن اقوال الفقهاء، لن ندخل في تفاصيل الفقه وانما نتحدث عن المعاني. يسألونك، يبقى في كثرة السؤال من الاصحاب، مسألة مهمة اوي، ليه؟ ارادة الحياة الدنيا. في اول غزوة بقى، غزوة لجمعة الناس لسه في البداية والكل سخن، بس الدنيا بالعلاء، الدنيا بتضحك على الناس وعلى مين؟ على عمالقة العالمين، على خير القرون منذ عهد ادم الى ان يرث الله الارض من عليه، على الأصحاب وفيهم المهاجرون، عمالقة العمالقة رضي الله عنهم أجمعين. يسألونك، نعم، لأنهم كانوا في الجاهلية في الحروب الغنائم دي تسمى الأنفال، زيادة على المقصود الأول للحرب. يسألونك عن الأنفال، فهذا هو المعنى الأول للأنفال. طيب هو إيه المقصود للحرب أصلا؟ كما هو مذكور في الآيات الأولى أيضا من سورة الأنفال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فما هدف الحرب في الإسلام إذن؟ هو ده، مش الغنائم، غنائم إيه وأنفال إيه وكلام إيه، الهدف هو إيه؟ لتكون كلمة الله هي العليا. انما اللي رايح يريد دنيا يبقى هنتظر الضرب والهزيمه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، هنا هتبدا الهزيمه بقى. وذلك قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ففي هذه السوره يسالونك عن الانفاس، ففي الاسلام ايضا مقصود القتال هو ان تكون كلمه الله هي العليا، وكلمه الله هي العليا، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. هذا لما بتيجي غنائم فهذه زيادة عن مقصود الحرب الأولى، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فهم أرادوا، وده الموقف الثاني من سورة الأنفال، أرادوا العير وفرحوا بالعير وطلبوا العير فوجدوا النفير. عايزين العير اللي شال التجارة فلوس، يعني إرادة الدنيا، غير ذات الشوكة، غير ذات السلاح والقوة، الشوكة السلاح والقوة التمكين. فهم عايزين كده العير يدوب معاها غفير او اثنين، انما النفير جيش عرام رم من الكافرين قد المؤمن 10 مرات تقريبا. فمش عايزين اللقاء الشديد ده، انهم عايزين اللقاء وتضادون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته، امثال ايه وغنائم ايه واموال ايه وارادة الدنيا ايه، واقطع دابر الكافرين، هذا هو الهدف، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. طبعا هو ده الموقف الثاني من السورة، عاود الى الموقف الاول اللي هو ايه، يسألونك عن الانفال. يبقى الانفال بمعنى الزيادات عن مقصود الحرب الاول، الا وهو اعلاء كلمة الله عز وجل، احقاق الحق وابطال الباطل وترغيم انف الكافرين ونشر منهج الله في الارض، هو ده الهدف الاول. فان جاءت الغنائم هذه اسمها الانفال، دي زيادة بقى بمعنى الزيادة. ثم استعملت الانفال ايضا بمعنى الزيادة على حق المقاتل، اللي هو هيجي بقى بعد كده في الآية، وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم، إلى آخر الآيات. هيبقى هنا بقى الأمثال فيها الخمس، يعني فيها 5 أخماس، وبعد الخمس بقى الرسول عليه الصلاة، يعني مسألة بقى هتخش في التفصيلات الفقهية. فيبقى الزيادة للمقاتل على نصيبه في الجيش دي بتسمى أنفال، لأن الزيادة دخلها تحت الزيادة. هو له مثلا 10 جنيه ككل الجند، انما اخذ زيادة بامر امير الجيش، رأى منه بطولة منفردة، رأى منه شيئا خصه به، وعده بشيء قبل القتال، فيكون ذلك من الخمس او ده من الانفال بهذا الاعتبار. ثم نوع اخر من الغنائم، وهو الفيء الذي يكون بغير ايجاف من خيل ولا ركاب، يعني ما يحصل من اموال العدو من اموال الكافرين بغير قتال، بغير قتال وبغير حرب. فما أوجفت كما جاء في سورة الحشر، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يبقى هنا اسم الفيء، يبقى في غنائم بالقتال، هي الغنائم دي كلها أنفال بمعنى أنها زائدة على هدف الحرب لتكون كلمة الله هي العليا ليحق الله الحق الآيات. ثم المعنى الثاني أن المال الزائد للجندي على حقيقة الغنائم من خلال الخمس، على اختلاف بين الفقهاء في هذا، أو ده برضو يعتبر أنفال لأنه زيادة على حقيقة باقي الجنود. ثم الفيء وهو برضو أموال حاصلة من الكافرين، يبقى 3 أسماء هنا، غنائم فيء نفل. فالغنائم والفيء نوعان من الفلوس، فلوس جاية في الغنائم وفلوس جاية من الفيء، دي بطريق القتال دي بطريق آخر. إنما النفل ده مش فلوس جاية، ده هو معاني اطلقت هنا بمعنى الزيادة على الهدف الاول، ومعاني معنى الزيادة على حق الجند ككل باعتبار الخمس، وبمعنى قسمة الغنائم، يعني يتعلق بالقسم وليس بالايه بالغنائم ذاتها، وانما يتعلق صورة من صور القسمة. يقسم ازاي الرسول يقسمه ازاي عليه الصلاة والسلام، اهو هو ده يا معي بقى الامثال، طريقة تقسيم الاموال انما هي بمعنى الزيادة. فالغنائم تسمى انفال لانها زائدة عن الهدف الاول الحرب. يسألونك بالفعل المضارع، هذا يسأل وهذا وهذا وهذا، تكرر السؤال وكثر عن الانفال بعد غزوة بدر الكبرى، قل الانفال لله والرسول. لله، اللام هنا للملكية وللاختصاص، الملكية عن الانفال دي ملكة لله سبحانه وتعالى والرسول، يعني تتكلموش فيه. طب انا قوة الانفال، انت جاي تحارب عشان فلوس، دي لله والرسول، انت بتتكلم عن فلوس ليه؟ هذا هو الهدف، ادي اللام الملكية، انت بتتكلم عن شيء لا تملكه، تسأل عن شيء لا تملكه، لله والرسول. وهي ايضا لام الاختصاص، يعني حكمها والتصرف فيها فهي لله عز وجل، لم يقل لله وللرسول، وانه قال لله والرسول، سبحان الله العظيم. يبقى هي لام الاختصاص ولام الملكية، فهي ملك الله عز وجل الانفاق. ثم هو ما حدش يسأل عنه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يحكم فيها ويعطيها للرسول صلى الله عليه وسلم، فيتصرف فيها بأمر الله بالوحي أو باجتهاده صلى الله عليه وسلم كما قالوا فأذن لمن شئت منهم، فهو ده برضو لله عز وجل. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته أو بعد موته أمراء الجيوش، لما يقول لله يعني بوحي الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا امير الجيوش لا يتقيد لا يتصرف بهواك، مش يقعد كده يتفجع يقول لك ادي ده مكافأة 10,000 جنيه وده مكافأة 500 عشان ده قريبه وده نسيبه، ده غلول. يأتي ما غل يوم القيامة مصيبة. ده بعيد عن الإسلام. نتكلم عن الأمراء الجند، عن الأمراء الموحدين الذين يحكمون ويحكمون بما أنزل الله عز وجل. هم دول يحكم بإيه؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا لله الملكية والاختصاص الاثنين، حكم والتصرف فيه. وجاي حد يسأل عنه، هي من حقك أصلا؟ ليست من حقك. لما ربنا يحكم بها لهذه الأمة فقط، يبقى لله الحكم، أمر من قبل ومن بعد، فله الملكية وله الحكم والتصرف فيها سبحانه وتعالى وعز وجل. هو جعلها للرسول، قال خلاص الرسول اتصرف فيها كيفما تشاء يشاء. إذا ما حدش يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ما يوقفش، يتصرف كيفما يشاء، بوحي الله أو باجتهاده. جاءه سعد بن أبي وقاص وقد غنم سيفا من رجل قتله فسلبه، أخذ سيفه فقال رسول الله نفلني هذا. هو فاهم الأنف من الزينة؟ مش فاهمين حاجة؟ لو فاهم أصحاب عمالقة ولغتهم بيقولوا نفلني، يعني دين ذا زيادة عن حق في الغ... إذا كان حيبقى فيه غنائم الدين ذا زيادة، نفلني هذا. وبرضه بمعنى زيادة كان موجود أصلا في الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب به إلى القبض، قبض يعني المكان الذي تجمع فيه الغنائم، بيقولوا نفلني هذا. قال له اذهب به إلى القبض. فانصرف سعد ولا يعلم إلا الله ما به من قتل أخيه عمير نبي القصر ومن أخذ سلبه. فمش زعلان وغضبان، فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفلني هذا، أريد سيفا يقتل به أعداء الله. هو لا هو يعني برضه لا يريده للدنيا، إنما هي فلوس. طب ما تجيب فلوس من عندك واشتري سيف مثلا، هو برضه أنفال فلوس. ما رسول الله إذا به والمرة الثالثة إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية أقول أنفوا الله والرسول. إذا هنا الرسول قال له إيه؟ نفلتك إياه، يعني خلاص هو لك، لأن الله تبارك وتعالى أعطى حكمه وتصرف فيها للرسول صلى الله عليه وسلم. يسألك على أنفالك، قل أنفوا الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم طبعا اللي مش فاهم الأنفال ومش فاهم غزو البدر يقول ذا إصلاح ذات البين، وينصرف بعيدا عن الآية تماما، كأن أول جملة في الآية ليس ما بها من مثقال ذرة من صلة مع الفقرة اللي وراها اللي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كلا، بل الأولى مترتبة على الثانية، لأن فعلا ذا لأن ذات البين قد فسدت بعض الشيء بين الأصحاب العمالقة. وإليكم هذه الروايات المصاحبة وتجدونها في كل التفاسير تقريبا مع هذه الآيات الأول من سورة الأنفال كما ذكرت، ولها أسانيد قوية والحمد لله رب العالمين. أولا لو أخذنا في مسند أحمد، في مسند أحمد عن عبادة بن الصامت قال نزلت فينا أصحاب بدر، يعني يسألونك على الإنسان، نزلت فينا أصحاب بدر اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. هو يعترف يقول وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقسمه بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. وأيضا في مسند أحمد عن أبي إمامة عن أبي عبادة أيضا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم، في رواية تانية هم الشباب يعني شباب غير الشيوخ جلسوا عند الرايات، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم، شوف كلهم من العمالقة قالوا إيه؟ فلوس. شوف القتال لتكون كلمة الله العليا، إنما الفلوس ظهرت بقى الغنائم، فلوس أموال إرادة الحياة الدنيا. قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب، بتاعتنا احنا بس. من الأصحاب من يقول هذا؟ طبعا هم تابوا إلى الله بعد ذلك وعالجهم الله عز وجل وشفاه الله عز وجل من هذه الأمراض، إنما احنا الآن كأمة حدث ولا حرج عن إرادة الدنيا. والقتال قتال مين؟ ده ما بيقتلش عشان ياخد مرتب أصلا، عشان ياخد فلوس، كن كلمة الله العليا ده مستعد يضرب الموحدين كلهم عشان ياخد الفلوس. وبرضه بيصلي ولا لا لا الا محمد رسول الله فكر نفسه موحد. احنا بنتكلم عن العمالقة انظر الى خطورة المرض. فلما كان الليل وفاء الناس بعضهم الى بعض قال حتى اذا كان الليل وفاء الناس بعضهم الى بعض قال الذين جمعوا الغنائمة نحن حويناها فليس لاحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم باحق به منا. نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم يعني عن الغنائم وعن الامثال وعن اللي جبتوه ده العدو وهذا طربناهم بعيد فلستم احق به منا. وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا ان يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به اي برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اهو ده اصلح ذات البين بالدرجة الاولى او ده سبب النزول كما كان في غزوة بدر. ايه السبب؟ بعض ارادة الحياة الدنيا. فده كان في غزوة بدر وتابوا. لكن في غزة احد اللي كانت بعدها بسنة تقريبا لسه شوية من اللي واقفين على فوق الجبل يريدون الدنيا. فجاءت الضربة شديدة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا إذا أردنا أن نفيق وأن نصحو من نومنا وأن نبعد الذل والإذلال عن وجوهنا لابد أن نتخلص من الأمراض. العلم أولا ثم المرض الثاني نتغلب عليه هو إرادة الحياة الدنيا. إرادة الحياة الدنيا. فقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يكره الأنفال. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية كان يكره الأنفال لأنها من إرادة الدنيا. ولقد ذكرنا أحاديث التنافس ولم هتعملوا إيه لما تفتح عليكم فارس والروب الصحابي نكون كما أمر الله عز وجل لأنه لا أو غير ذلك بقى هيحصل إيه الذي ذكرناه في الدروس الماضية من التحاسد والتنافس والتدابر والتقاطع والأمراض المترتبة على إرادة الحياة الدنيا. فالرسول عليه السلام خايف جدا على الأمة خايف على الأصحاب ليس من الشرك قال لهم مش خايف تشركوا بعدي قال على الأصحاب يعني بالتعيين وإنما خشي عليهم أن تبسط عليهم الدنيا. وذلك القول ذكرناه كثيرا فيما مضى وهو خطير جدا. كذلك أيها الإخوة الأعزاء في مسألة الغنائم هذه حتى نعلم شيئا عن إرادة الدنيا انظر إلى هذا الحديث هو برقم 4153 من صحيح الجامع وهو صحيح. غزا نبي من الانبياء يوشع بن نون عليه السلام فقال لقومه لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها. واحد مثلا خطب وعقد وبعدين منتظر بقى يدخل البناء على امرأته ومنشغل جدا وعمال يفكر بقى وغرقان انت هتحارب ده انت كلك دنيا ما تجيش وراي. ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها عنده ايه مشروع ومشروع ايه ومساكنه ترضونها عايز الدنيا زي طالوت وجالوت يبقى عطشان وما تشربش الا ما نغترف غض يدوب كده حاجة عشان ما يموتش الضرورة بس من خلال الضرورة. انما يريد الدنيا اعظم ما في الدنيا ماء بارد عند الظما وفي حاجة احسن من كده ماء ساعة وانت عطشان ده انت تبقى صائم عند الحر فتسارع وتتنافس على الحصول على اكبر قدر من الماء البارد حتى قبل ان تأكل ان تطعم. لماذا؟ هو اللذة كبيرة والحاجة شديدة. فهنا اختبار كان برضو على ارادة الدنيا لكني لا اريد ان اتوسع ايه المفروض ان اكثرك او كلكم تقريبا يعلم هذا الكلام بالنسبة لهذا القص القرآني العظيم ذكرناه في سنن الله عز وجل في الابتلاء طبيعي الابتلاء وايه ارادة حياة الدنيا. ثم كل الموضوع متفرع على الابتلاء واي موضوع بنتكلم فيه هو متفرع على الابتلاء كل السنن بقى متفرع على الابتلاء برضو وذكرنا ذلك ايضا. غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبنيها بها ولم يبني بها. ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خلافات وهو ينظر اولادها. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر وقريبا من ذلك او قريبا من ذلك فقال للشمس انك مأمورة وانا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه. انظر نبي مخلص ومعه مخلصون لقد خلص الجيش من الذين يريدون الحياة الدنيا. النتيجة حبست له ايه الشمس مش طيارة لا قنبلة زر قنبلة ايه وطال الارض كلها كلام فارغ بالنسبة للشمس لا تعد ذرة بالنسبة للشمس. فحبست الشمس لانه استبعد من يريدون الدنيا كما فعل من؟ كما فعل طالوت، وأنتم تعلمون قصته. ثم فجمع الغنائم، هو ملوش في الغنائم وما اسمهاش أنفال. أنفال إيه؟ لا ما اسمهاش أنفال عند الأنبياء السابقين. لماذا؟ ما فيش زيادة، لأنها محرمة. فيش حاجة اسمها أنفال عند الأنبياء السابقين لأنها محرمة، القتال بس. ما الغنائم حكمها إيه؟ خلي بالك ورد في حديث آخر لعلنا نراه إن شاء الله، يعلمنا أن الغنائم كانت تحرق. فيش حاجة اسمها توزيع غنائم، أنفال زيادة، في زيادة القتال بس. ولذلك فجمع الغنائم فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها. ده هيبقى في مصيبة، لسه فاضل شوية فلوس، كله حاط عينه عليها تبقى مصيبة. لا، احنا بنقطع الأمل خالص عن إرادة الحياة الدنيا من قلوب الناس، خصوصا من قلوب المقاتلين. فالنار ما رضتش تاكلها، فقال ان فيكم غلولا، فيكم غلول. النار ما بتاكلش الغنائم، في واحد سرق حاجه، خد حاجه يعني، غلول خدها كده من ورانا. ان فيكم غلولا، هي مش سرقه انما غلول. فليبايعني من كل قبيله رجل يريد ان يكشف الغلول ويريد ان يكشف من غل. فقال فلتبايعني، قال اولا فليبايعني من كل قبيلة الرجل، يعني سيبايعني. فلزقت يد رجل بيده، كل قبيلة منها مندوب، المندوب اللي جاء من القبيلة اللي فيها الغلول لزقت يده بامر الله، يعني حبست الشمس. وحيبا ان ايده تلزق في ايده، دي صعبة يعني، اذا كان الشمس قد حبست ففي هنا حساب. فقال فيكم الغلول، يبقى القبيلة دي خلاص، يبقى حدد الغلول في هذه القبيلة. ثم قال فلتبايعني قبيلتك واحد واحد بقى. فلزقت يد رجلين او ثلاثة، فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، اي اكلت الغنائم. مش حاجة اسمها انفال بقى، كل اللي جاي في الحرب اخلص احرق، عشان يبقى القلوب موجهة لتكون كلمة الله العليا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم احل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. انتهى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بقى مسألة الأنفال جاية منين؟ مسألة خطر قوي، لأن إرادة الدنيا لما تبقى ساعة مودة العدو خلاص مفيش حد هينجح، تنجح ازاي؟ ده كان ممكن يستعصر المسلمين في غزوة أحد، لأن منهم من يريد الدنيا. وذلك الأصحاب يقول لك ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فسرها بعض الأصحاب قال لولا أن عفى الله عنا لاستأصلنا، يعني ترك حقه لدينا ألا وهو الاستئصال. والعفو هو الترك، والترك بغير إقبال على الناس. إنما المغفرة لا، ده المغفرة إيه؟ مغفرة في فرق بينه وبين العفو طبعا. هو ذنب أصلا احتسب ذنب وبعدين غفره الله، يعني قطع عقوبته ولم يكتفي بذلك، وإنما أقبل عليهم سبحانه وتعالى وعز وجل. الغفور الودود، يبقى ده الفرق بين العفو وبين المغفرة. يعني ما فيش مناسبة، انما هي مسألة بين اسماء الله عز وجل. العفو، لان هيجي بعد كده ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور، مش عفو، غفور حليم. سبحان الله، واحد يقول لك عفا يقول الله عفو، لا دفونا في معاني. المهم فالعفو الترك المحض بغير اقبال من الله بعد الترك، انما المغفرة لا لا، ده هيخلص، ما فيش عقوبات، هيقطع الدين اللي جاي بالذنوب من الذنب، من الدين جايب الذنوب وجايب العقوبات، هيتقطع ودي المغفرة. ثم يقبل الله، ما غفر الله لأحد إلا وأقبل عليه برحمته بهدايته برزقه، وهكذا هي المغفرة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذه المسألة، فالعفو هنا لله حق لدى الأصحاب أن يستعصلهم كما ذكر الأصحاب. لماذا؟ لأن منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. سبحان الله العظيم، هذه المعاني. فرسول لك رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، فأحلها لنا. سبحان الله العظيم، هذه قضايا رهيبة نتعرض لها من خلال سورة الأنفال، ومن خلال هذا المرض القاتل ألا وهو إرادة الحياة الدنيا. إرادة الحياة الدنيا في الموطن الأول في بداية السورة، يسألك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أنتوا بتتخانقوا على إيه؟ على فلوس مش من حقكم، ده عايز يوزع ويتصرف فيها بكذا مش من حقك برضه، لا الملكية ولا الاختصاص، وإنما هي لله عز وجل، وجعلها الله لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك جاءت التفاصيل وعلموا أن ما غنيتم من شيء فإن لكم هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآيات. فهذا هو الموطن الأول. ثم قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، خصوصا في إيه؟ شوف، عند إرادة الحياة الدنيا قبل ما تقبل على طعام، على شراب، على لباس، على نكاح، على مسكن، على أكل اللحوم، على كذا، ابحث الأول هل هو حلال ولا حرام، في شبهة طب اتقي أخي لدينك وأرضك من الشبهات. سنتعرض تفصيلا بإذن الله لمسألة الشبهات هذه، سبحان الله سبحان الله، في مسألة الشبهات وفي مسألة الحرمات هذه أسوق إليكم هذا الحديث على عجالة، سنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله. يمكن يأخذ خطبة خطبتين، لأن هو ده بيقول لك بقى أنت ماشي إزاي، هو ده بقى الطبيب المتخصص. انت بتقبل على الحرام، انت بتعمل السيئات والمصائب، انت بتقع فيها ازاي، هو ده هذا الحديث. ولكني اذكر لك متنه الان فقط، هو برقم 3187 في صحيح الجامع، وهو ايضا صحيح. ضرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، يبقى طريق مستقيم كده، طريق عام مستقيم، اليمين والشمال سور كبير، وهنا سور سوران فيهما ابواب مفتحة، وعلى الابواب كل باب مش في الصلاة ولا حاجة سطور بس ستارة، يعني سهل اوي انك تشيل ستارة كده وتخش تتوغل بقى في الحرام. وعلى الابواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط من اوله داع يقول ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا لا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال اللي هو الداع اللي فوق الصراط ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه، مجرد بس كده حب استطلاع كده هتشيل الستارة تبص كده هتلاقي نفسك دخلت. اصعب لحظة على الانسان هي دي بداية المصائب، اي ذنب اي ذنب تصيبه، زنا، سرقة، صغيرة، كبيرة، خدها بقى من هذا الحديث. انت لها بداية، البداية دي ايه؟ مجرد طائف من الشيطان، ان الذين ايه تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا مبصرون، طائف من البداية يصد، انما اللي ما تذكرش وما اتقاش الطائف يسترسل معاه، يبقى فكرة يسترسل مع الفكرة ويشتروها تبقى ارادة، والارادة يسترسل معها تبقى ارادة جازمة او عزيمة، مع القدرة ينفذ ويلتزم ويعمل ازاي ويرتكب المعصية ويدخل في الحرام على طول، ومع التكرار يتعود، ومع العادة من الصعب جدا ومن المستحيل احيانا ان يتوب الا ما رحم ربي. المسألة بتاخد تسلسل كده، فهي يعني اصعب شيء البداية، اصعب شيء وايسر شيء في نفس الوقت. ايه ستارة يعني ما تمدش ايدك عليها، دي صعبة دي، انما لما مدت ايدك هيبقى صعب انك تشيل ايدك ده هتخش، فانك انت بتاع. طبعا سنذكر امثلة رهيبة رهيبة، اعطي مثالا يعني على وجه السرعة، مثلا اللي قاعد في البلكونة او القهوة او الطرقات لا حقها، اياكم الجلوس على الطرقات، فراح اقول لك يا عم انا مالي مال النساء وانا بتاع النساء برضو، واول مرأة تمشي جميلة كده المحن الاول نظرة لك يا هادي فيها حاجة غير عادية، ولك شوف عليهن العائل الله اللهم على الكاسات، وبرضو عليه ما تقامتش مش يصف نظره وبعدين يقول اللهم على الكاسات العريات، لا بس شوف شوف ده يا شوف نفسه ازاي وهو هم ايه يبرر موقفه، حتى لو كان اما نفسه لك ايه اعوذ بالله ده حاجة ايه ده، وبعد ذلك يرجع بقى اشوف هو في الاول ايه قاعد في الطريق او في البلكون، ولك انا هلتزم وادي حقه، ده انت كده بتكشف الستارة المرخية على الباب، لان حديقة هتقع في الحرام، فان الله ما ان تفتحه تلجه. وممكن اول روح بعد كده مش عايشين، ينظر الى امرأة ولك مش عايشين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا بقى فانك ان تفتحه تلجه، فالصراط الاسلام، والسوران حدود الله تعالى، والابواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. فانك ان تفتحه تلجه، فإرادة الدنيا بتعمل فينا العمل، بتوقعنا في أكثر الذنوب والمعاصي. من أجل هذا إن شاء الله سنسترسل في هذه المعاني عن إرادة الحياة الدنيا، عن إرادة الحياة الدنيا. هذا الحديث إن تفتحه تلجه سيأخذ منا كثيرا من الوقت إن شاء الله تعالى، وكثيرا من الأمثلة. أيها الإخوة الأعزاء، في سورة الأنفال، ما زلنا في سورة الأنفال، في السياق الأول ترى أحاديثا كثيرة فعودوا إليها وروايات كثيرة، وإن شاء الله ستعلمون سر قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين لأن الأنفال لله لم الملكية ولم الاختصاص، فتطيع الله ورسوله. وبعدين بقى إن كنتم مؤمنين، بس أي مؤمنين؟ مؤمنين حقا يعني. لذا قال بعدها إنما، هذا الحصر والاختصاص، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني اتزعزعت الدنيا. هو يريد الدنيا بس الدنيا دي حرام أو على الأقل شبهة، فذكر الله أمامه فارتعد وجل قلبه، قال معاذ الله معاذ الله أن ألج الحرام. إذا ذكر الله وجلت، مش يسترسل ويبرر ولا انا هعمل ايه بقى، ما الظروف بقى وربنا يغفر بقى. شوف هيخش بقى في توليفه كده، توليفه شيطانيه مع انها حق بس يرادوا بيه باطل. هنا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته، ذا مش ايات عديه كده تدخل من اذن وتخرج من الاخرى، زادتهم ايمانا. لماذا هي زادتهم ايمانا؟ لأنها أخبار من عند الله فآمن بها فزاد إيمانه، والإيمان عمل. ولأنها أيضا أوامر أو نواهي من عند الله فآمن بها والتزم بها وعمل بها فهذا عمل، فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى ده الموقف الأول من سورة الأنفال عند ذكر الغنائم، والموقف الثاني اللي هو يتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني ارادة الحياة الدنيا عند من؟ عند العمالقة. لا تنسى ما الذي اريده لكي يعني تعينني على ان تفهم الذي اريده، ان ايه؟ من ساعة القتال من عمالقة العالمين عايزين فلوس، عايزين دنيا برضه. يعني اذا انا وانت الدنيا اخوف علينا مليارات المرات منهم. يبقى هو ده المرض الفتاك بعد الجهل. طب اللي بيجوا دروس العلم والإخوة اللي يجوا ماخر الدنيا عشان يسمعوا ويتابعوا المواعظ والدروس والأبحاث، طيب خير، بس بقى طب خلاص تخلصت من الجهل، فضلك بقى إرادة الحياة الدنيا، هذا هو مرضكم ومرضي. نسأل الله تعالى أن يخلصنا وإياكم منه، لأنه من أخطر الأمراض. الموقف الثالث من سورة الأنفال هو عند قوله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب الله سبق لما استقوا فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا الموطن من سورة الأنفال تعرضنا له في غير مرة من السورة في بداية هذه الدروس من أمراض الأمة في الدرس الأول. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا الموطن من سورة الأنفال تعرضنا له في غير مرة من السورة في بداية هذه الدروس من أمراض الأمة في الدرس الأول على وجه الخصوص وتكلمنا عنه، لكن نزيد الكلام تفصيلا اليوم ونذكر الروايات التي جاءت بهذا الخصوص. هذه الآية من سورة الأنفال، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. الإسخان شدة القتل وكثرة التقتيل في المشركين، ومعها أيضا القوة والتمكين. يعني إذا المسلمون في بداية قتالهم مع المشركين يكونون قلة وقوتهم تكون قليلة، فعندئذ لا يستنفذون طاقاتهم في الحصول على الأسرى، وإنما عليهم أن يقوموا وأن يستحروا القتل وأن يعملوا القتل، فهذا أولى من الأسرى. أما عندما يتمكن المسلمون ويكثروا وتكون القوة والريادة والقيادة لهم وأسخن فعلا، لأن الإسخان هو التمكين في الأرض والقوة في الأرض مع الكثرة في التقتيل في المشركين، عندئذ فإما منا بعد حتى إذا أسخنتم فشدوا الوثاقة، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ما كان النبي أن يكون لو أسرى حتى يسخن في الأرض. أنتم قلة ولم تسخنوا في الأرض بعد، إذن تجيب أسرى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الأسرى ولا أمر باستبقاء الأسرى، وإنما فعل ذلك الأصحاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عريشه لم يأمر بشيء ولم يفعل شيئا من هذا ولا أراد شيئا من هذا ولا أراد شيئا من الغناء، بل كان يكره الأنفال. إنما هو المسألة إيه؟ الأصحاب معه. فالكلام إنما عندما يشمل النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب إنما يكون بالغ التأثير في قلوب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت الآية تنزل بلسما على قلوبهم فكانوا يتوبون على الفور بعد نزول هذه الآيات، وعندئذ يدخلون المعارك بعدها منتصرين فاتحين بإذن الله عز وجل. إنما إحنا الكلام بحواش فينا، نقول أمراض الأمة ونتكلم برضو لسه الصوفي صوفي والمرجع والعجومية عجومية وكله شغال، حدش عايز يتوب أبدا. إنما الصحابة المواطن بقى وأسباب النزول وإيه العلاج، شفاء شفاء. هذا القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذه الآية، هذه الآية لولا كتاب من الله سبق، يعني إيه؟ ألا يعذبهم حتى يبين لهم ما يتقون، وضرب لولا كتاب من الله سبق. وأيضا في إحلال الغنائم، لم تحل الغنائم لأحد قبل هذه الأمة، فهو سبق من الله عز وجل أن الغنائم أحلها الله للمسلمين. يعني ذات بينهم أو هم إيه؟ أفسدوا ذات بينهم بعض الإفساد، لماذا؟ بسبب الغنائم. فلولا أن الله أصلا أحلها وهم لم يعلموا بعد ما كانوش عارفين لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هم لماذا؟ إيه السبب؟ إيه كان تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا هو ذكر هذه الآية في هذا الموضوع، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الغنيمة لا تحل لأحد سود رؤوس غيركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ده من السابقين، يعني من أنبياء السابقين، إذا غنموا الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء فأكلتها، فأنزل الله تعالى لولا كتاب الله سبق. وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهو عن أبي هريرة قال لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث كما ذكرناه لكم. يبقى إذن إرادة الحياة الدنيا ذكرت في سورة الأنفال في هذه المواضع الثلاثة، وكانت خطيرة جدا ووقع فيها الأصحاب، إلا ولذلك اعترفوا وقال بعضهم لما ساءت أخلاقنا، ساءت أخلاقنا. روايات عديدة بتشرح لك إيه اللي حصل من الأصحاب بالضبط، إزاي الشباب قالوا إيه والشيوخ قالوا إيه. وبعدين رسول الله ماذا قال عن السلب في غزوة حنين قبلها؟ القائد حقه هذا اللي يعلم الناس، يقول له يا ولد إن قدرت تحطم السفينة دي فلك كذا كذا كذا منها، قتل قتيلا فله سلبه لقائد الجيش. يعني دي مسائل بقى فقه تفصيلي. المهم الصحابة تابوا إلى الله من هذا المرض، ولذلك الصحابي الذي هو لم يمرض أصلا بهذا المرض ولم يبتلى بهذا المرض كابن مسعود يقسم بالله أنه لم يكن يتصور وجود أحد من الأصحاب يريد الدنيا إلا أن أخبرهم الله عز وجل بقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إرادة الحياة الدنيا من أخطر الأشياء أيها الإخوة الأعزاء. عندما نأخذ الحديث المتعلق بالشبهات، لماذا؟ لأن الحديث في إرادة الحياة الدنيا إن شاء الله سنقسمه هيتفرع بنا إلى أي شيء؟ إلى اللسان. زي إرادة الحياة الدنيا طبعا إرادة العلو بالدرجة الأولى. إيه إرادة العلو؟ الجاه والرئاسة. يعني إيه الجاه والرئاسة؟ أقرب الناس إليك، من أقرب الناس إليك؟ إدارات المساجد، أي إدارة في أي مسجد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذا المسجد إن شاء الله من رحم ربي بإذن الله عز وجل، ما فيش جاه ورئاسة إن شاء الله، برأنا الله منها والحمد لله. كل الإدارة تعمل بإذن الله عز وجل إلا القليل، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. تنظر إلى إدارات المسجد، مجلس إدارة عاوزين إلى القانون بقى بتاع الوظيفة والحكومة اللي كان فيها مثلا ويحكم بها بقى في المساجد. أنت بيت ربنا جاي بقانون نابليون وبتاع وجاي تحكم به المساجد؟ ده المساجد لها قانون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومع ذلك ولكم لم يحكم بانزل الله فلكم الكافرون والظالمون والفاسقون، عايزه على الحاكم بس، على رئيس الدوله وعلى رؤساء الدول بس. طب ده الحكم ما انزل الله ده يشمل كل الناس، ده كل واحد مسؤول عن هذا في بيته وفي اهله وفي نفسه وما الى ذلك، وسنرى ان شاء الله. ففي مساله اللسان، ربط العلو في الارض هو الجاه والرئاسه، كله عايز كلمته هو المسموعة، كلمته ما تنزلش الأرض، الجاه والرئاسة، المرض الفتاح أهو ده يتبع إرادة العلو. ذهب بفرعون إلى أن نازع العلو مع العلي الأعلى عز وجل. مال إيه؟ سؤال ما علمت لكم من غيري قال انا ربكم الاعلى. فنازع الله في ربوبيته مع انه وجحد بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. قال قد علمت ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. فرعون يعلم ومع ذلك إرادة العلو ظل يعلو ويطلب العلو. فهذه من أخطر الأمور في إرادة الحياة الدنيا. واحد عاوز ضابط في الشرطة أو في الجيش لا هدف عنده إلا أن يعلو على الناس. هذه إرادة العلو. والعياذ بالله تعالى إن واحد بيطلب العلو عشان يبقى ومحياي ومماتي لله ليكون كمؤمن آل فرعون مثلا. الأمر يختلف خالص. الأمر يختلف هنا بحسب النية. فالمسألة الوظائف كلها جاء وراء إرادة العلو أدام إرادة الدنيا. سنتكلم وفيه على التفصيل إن شاء الله. أيضا مسألة آفات اللسان إزاي إنك إن تفتحه ترجه. عن نفسي أنا مبتلى بهذا المرض وأحاول أسأل الله تعالى أن يشفينا وإياكم من هذا المرض. مسألة اللسان والترخص والسهولة في الكلمات وفي الألفاظ دي مصيبة. ده رسول عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه. علماء قالوا اللسان بس وعلى ما قال لسانه الطعام وإلى ذلك أمين. لأن العموم دائما أفضل أن في منفعة أكبر. ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. الجنة يبقى إرادة الدنيا أيها اللسان. إيه العلاقة بينهم؟ سنرى بإذن الله عز وجل. اللسان وآفات اللسان وما يحدث في اللسان. والعياذ بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف الرسول ده الرسول عصام بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل إيه؟ فليقل خيرا او ليصمت. يا تتكلم صح وتبقى عارف تتكلم صح. بلاش الثرثرة. الثرثرة دي ايه؟ الناس فاكرين الكلام ليس من العمل بل هو من اشد العمل. ولذلك شك معاذ في هذا او يعني ايه نسية عليه او يعني هذا المعنى امي عليه. بقول له هنؤاخذ بالكلام يتكلمه عمني دردش ولا تسامر وشغال واللسان شغال ويلقي بالكلمة لا يدري لها يعني لا يلقي لها بالا. يقول بيتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهو بيها في النار وفي رواية 70 خريفا مش دريان كلمة. واحد تلبي يتكلم كلمة صح كلمة خير لا يلقي لها بالا ايضا فيرفع الله بها درجات ودرجات في مسألة اللسان. فايه اللسان بيتكلم ازاي؟ نتيجة لإرادة الدنيا. واحد بيحب السمر او هذه إرادة الدنيا يوم لسانه شغال. فنعلم ان شاء الله تبارك وتعالى التفاصيل. الطعام حدث ولا حرج عن الطعام الا الطعام وما ادراك ما الطعام. انا مش هتكلم عن الطعام اللي جاي من حرام وتتكلم عن الطعام الحلال. الموائد الالوان والاسراف فيها ومين ويقلد يعني هو فقير بس عايز الافتخار. نتكلم عن الافتخار والاشرة والبطر والكمسة نتكلم عنه ان شاء الله. كل ده تبع لإرادة الدنيا ايضا. فهو مسألة الطعام يعبد أنواع الطعام ليه؟ رياء مش رياء مفاخرة. وهو فقير يقلد فلانا ثم لا تسعفه أمواله ما عندوش فلوس فيتكسب من حرام ويلج الأبواب. هو شال الستارة بس. شال الستارة ازاي؟ انه عايز يقلد ده فلان ده جايب كرب وجايب معمال يعمل وتاع هيحسن واحسن منه ولا ايه؟ من باب العمودية الجاه والرئاس أمراض متداخلة كلها متفرعة على أي شيء؟ على إرادة حياة الدنيا. ولا مرض ذكرناه الا الجهل. وبرضه هو الاراده حد فينا بتؤدي الى الجهل ايضا. تطلب العلم ليه؟ اللي بيطلب علم ده عايز اخره يريده عشان يبقى وصلها ومحياه وماتي لله. انما ده مش عايز اخره ده عايز دنيا. اراده الدنيا اخطر الامراض ويتفرع عليها كل الامراض. وانتشر هذا المرض بصوره قاتله. سنتحدث عن الطعام ان شاء الله لنعلم ونربط بين اراده الحياه الدنيا وبين الطعام. اسراف فيه والذين لا ينفقوا لم يسرفوا لم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. القروش تنعم. رسول الله يقول اياكم والحديث صحيح سنتعرض ايضا اياكم والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اياكم والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ايه التنعم؟ مش مكتفي بخبز واحد ولا طعام واحد. يا اخي راجع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وستعلم كان عايش ازاي. والاحاديث رهيبة. احاديث هنا في ذم الدنيا سنراها ان شاء الله وسنعلمها باذن الله تعالى. هي مساله الطعام دي مساله خطر قوي. خطر قوي مساله الطعام. وكما ذكرت في بدايه هذه الخطبه للرجل العالم الذي يقول لاصحابه انا اهون على الله من ان يجيعنا فان الله لا يجيع الا اولياءه. هنتكلم عن الطعام واراده الدنيا وشوف ازاي عمل بطن وكرش ازاي. ورسول الله ينظر الى البطن كده واحد بيتكرم يقول له كف عنا جشائك. سنرى مسائل خطيره تتعلق بالطعام ده انت هتحس ان انت ايه؟ ده انت في مصيبه، في مصائب متتابعه. مساله الطعام دي هو من حلال وفي نفسك حلال اه، بس شوف بقى الامراض بتاعت ازاي متعلقه بالطعام. نتيجه لاراده الحياه الدنيا جعلت اكثر همك في تحصيل المال. لماذا؟ واحد بيصرف مثلا 1500 جنيه في الشهر، والله لو على الضيفان فذلك كرم، ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى بغير اسراف ولا مخاله ولا تبذير وما الى ذلك. انما بيصرف في البيت ما لازم كل يوم لحمه او فراخ او سمك، ده مش دريان. اللي من قال فيها كذا وهكذا وهكذا وهكذا، الرسول بيقول كذا عليه الصلاه والسلام، سنتعرض برضه دي اراده الدنيا. يعني الفلوس دي مصيبه كارثه عليكم على كل المسلمين الا من رحم رب. الا من زي ما الرسول قال، الا من قال فيها كذا وهكذا، يقول لك ايه؟ اه انا طلعت الزكاه. هو انت كده طلعت الزكاه يبقى قلت في المال هكذا وهكذا وهكذا؟ لا ما تشوحش قوي كده تقول هكذا وهكذا، انت قلت في المال هكذا وهكذا؟ لا يعني على مهلك شويه، انت ما قلتش هكذا وهكذا. ان بجوارك المساكين لم تفعل لهم شيئا وان تنقذهم واجب زي الزكاه. ان بين ايدينا احداثا كالحه ان تتغافل عنها فلم تؤدي الواجب عليك زي الزكاه بالضبط، كالبثله والهارسك وكل المسلمين في العالم، الاقرب في الاقرب وهكذا، اليتامى، الناس المبتلون المعذبون عليك واجب لهم. يبقى هو ده المساله، تقول لك الاموال والطعام، يبقى الطعام سند على افات اللسان والطعام وعن شهوة النساء، وازاي بقى بتبدأ ازاي والتدرج. المسألة بقى العين بتزني والاذن بتزني كل شيء، والفرج تدرج بقى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه، كل ده انت بتاعه تلجه، كل ده مرتب على ارادة الحياة الدنيا. مرض سار المفعول فينا اجمعين الا ما رحم ربي، سار المفعول، لان احنا اصلا مش عارفين الحرام. انت عارف الحرمات كلها؟ من منا يعلم كل الحرمات؟ حتى لو علمت الحرمات في شيء شبهه يقول لك يا عم انا ما اعرفش بقى حرام ولا حرام. يعني انت عارف انها مشتبهه ايوه بس انا مش متاكد. طب ما هتقع في الحرام، سنتعرض لذلك ان شاء الله. موضوع الشبهات وسد الذرائع ده والحديث بتاع الشبهات اصلا رهيب، يكاد يجمع كل احكام الدين. لو فمن اتخذ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حديث المغاني المشير على روايات متعدده فيها زياده ونقص في الالفاظ والمعاني كلها متقاربه او تقريبا واحده، سنرى تفصيلا من ذلك بإذن الله. وكله مترتب على إرادة الحياة الدنيا. يعني إن شاء الله كده هنتعرى، بس نتعرى إيه؟ اللي هتعرى فينا الأمراض. يعني إن شاء الله هنقوم بعملية تعرير الأمراض. يعني بإذن الله هبين لك المرض اللي عندك أنت، المرض اللي عندك إيه وإيه، وهذكر لك أنت بتعمل إزاي، تمشي في الشارع إزاي، بتاكل إزاي، تشرب إزاي، بتتكلم إزاي. سأحدثك إن شاء الله عن أمراضك من واقعنا الذي نعيشه بإذن الله. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. نبرأ الله تعالى من إسالة دماء المسلمين ومن إسالة دماء الناس بغير حق. هذه فتن كثيرة ولن تنتهي على الأرض كلها نتيجة للجهل ونتيجة كما قلنا للسنن وللأمراض التي تعاني منها الأمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الإنسان قلبه يصاب بآلام شديدة عندما يراجع هذه الأحداث التي يمر بها المسلمون في الداخل، في داخل مصر مثلا بلدنا وفي العالم كله، يصاب بآلام شديدة. الشقاق الذي بين الجماعات الإسلامية على الأقل، والأخطاء التي يرتكبونها، من يقتل نفسه لأي شيء يقتل نفسه، ومن كذا وكذا، ومن يقتل الناس قتل عشوائي بغيره، وذكرنا في ذلك بيانا سابقا ومسجل. فالمسألة نحن في فتن رهيبة، أصبح الناس غير آمنين، غير آمنين على أنفسهم وعلى أموالهم. فإن لله وإن إليه راجعون. الرسول في مكة صلى الله عليه وسلم كان يمر على سمية على عمار بن ياسر، يعذبون تعذيبا شديدا، يعذبون تعذيبا، ومع ذلك لا يصبر صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. أبو جهل كان طايح برضه زي ما الطواغيت طايحين، أبو جهل برضه طايح، ومع ذلك كفوا أيديكم الدعوة، لأن الناس جهلاء، الناس جهال. أصبح الشعب الآن في طريقه إلى اتهام الجماعات أو المسلمين أو الملتحين مثلا بأنهم إيه؟ يعني إرهابيون، متزمتون، متشددون، متشددون، يجب أن ينفوا من الأرض، يجب أن يسجنوا، يجب أن يعذبوا، يجب أن هذه الأحداث تستغل، هي أحداث خطأ 100% وتستغل ضد المسلمين. فإن الله وإن الله رسول، سواء بقى يعني حقيقة الأمور ما الذي جرى هذا شأن آخر، لكني أتحدث عن الوضع المزري المهين الذي نعيشه. والحق كما قلنا أن نركز في تعليم الناس أن نركز في رفع الجهل عن الناس وأن نركز في رفع الأمراض عن الناس، ومنها إرادة الحياة الدنيا. أقول لا مش متزمت ولا متشدد ولا مكفرات ولا حاجة، أنا بس لا أريد الدنيا، عايز ما بقاش أريد الدنيا، لما أريد الآخرة. آمنت بالآخرة، آمنت بالنار فخاف من النار، آمنت بعذاب الله فخاف من عذاب الله، آمنت بالجنة فعايز الجنة. النساء في الدنيا هنا كزي ما قلت لك كليتين، منشأ البول والمثانة أوضة تفتيش إلى مجرى البول، النساء والرجال طبعا بس النساء هن المغريات أكثر، وبعدين الأمعاء الغليظة والدقيقة، كل شوف البطن إيه، شوف المسالة والحيض والنفاس والعرق والبزاق والتفل والنفل وما إلى ذلك، كل ده موجود. طب يعني إذن الدنيا دي قذارة متاع الغرور بس، نأخذ منها كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، لكننا نريد الآخرة. الناس مش فاهمين حاجة عن الكلام ده، ومن الأحداث دي بتخلي إيه، بتقتل الدعوة وتسلط الناس. سبحان الله العظيم، يعني والله أقول قول حق أن أكثر من سألتهم من الذين أعرفهم مثلا من المتخصصين في مواقع العمل المختلفة عن وزير الداخلية، هذا الناس بيقتلوا نفسهم عشان يقتلوا هذا الوزير، إنه أحسن سلوكا 100 مرة أو أكثر من سابقيه. دعك مسألة النظام، فهو عصى في هذا النظام، واللي حاجة بعد أو قبله أسوأ أسوأ وأسوأ. نتكلم عن السلوك العام للوزير، من احسن وزراء الداخليه سلوكا من ناحيه الانضباط ومن ناحيه انه لا يسرق وانه بل يحارب الفساد، يعني كاحمد رشدي مثلا. يعني ما مساله مصيبه، واحد يصاب يبكي من الذي يحدث هذا، وفي ناس بتفرح فرحان في ايه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يوفق هذا الكلام بالعمل الاسلامي؟ الله اعلم بالذي كان، انما هي مصيبه. وبعدين وزير الاوقاف من ناحيه ثانيه تصريح في اللقاء ان كل المساجد ستضم الى الاوقاف، يعني العلم اللي بيتقال ده خلاص ما يتقالش، يبقى في بقى ايه كوارث، يبقى الجهل هيستقر، يبقى تبقى الناس بقى، يبقى الناس في جاي بقى بطول البلاد وعرف. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة. إخوة الأعزاء، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء ومن قدرته تعالى على ما يريد. اعلموا أن الله فرغ تعالى عزيز حكيم فعال لما يريد، فادعوه وأنتم موقنين بالإجابة. لا تسألوا ربكم بقلوب لاهية غافلة، فالله تبارك وتعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهٍ، بل سألوا ربكم بقلوب حاضرة باكية بجلود مقشعرة بمعاني حاضرة باستحضاركم، لأن الله معكم الآن يسمع ويرى، وقبل الآن وبعد الآن. استحضروا عظمة ربكم في قلوبكم وسلوه، واعلموا أن مقاليد الأمور كلها بيد الله عز وجل، ومقاليد الأمور كلها أيضا بيد الله عز وجل، بيد ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. تيقنوا من هذا، الله معنا يسمع ويرى، الله يعلم أمراضنا، الله يعلم واقعنا، الله يعلم البوسنة والهرسك والأرثوذكس في صربيا والكاثوليك في كرواتيا، ويعلم الأرثوذكس في روسيا ماذا يفعلون لتدمير المسلمين في كل بلاد الأرض، ويعلم الشيطان الأعظم من الناس في هذه الدنيا، الدولة الشيطانية العظمى، أكبر دولة شيطانية في التاريخ أمريكا، ويعلم كيف تخطط، ويعلم الجندي الذليل، هذا المسمى بالبطرس غالي لهذه الأمم المتحدة التي اتحدت على الإسلام وأهله. الله يعلم كل شيء، وما كان شيء في الأرض ولا في السماوات إلا بقدر الله عز وجل، ما يحدث شيء في الأرض ولا في السماء إلا بقدر الله، وكل شيء تحت سلطان الله وتحت قهر الله عز وجل. وما الدنيا في الآخرة لا تعدل شيء أبدا، ولو كانت تعدل شيء عند الله ما سقى منها كافرا شربة ماء، وإنما يريد الله لنا الشهادة. فالذين يقتلون إن كانوا لا يريدون الدنيا ويريدون الآخرة، وإن كانوا صادقين فهم في جنات النعيم. أين نحن نعيش في هذه الدنيا بهذه الأمراض من هؤلاء الذين يقتلون؟ أنا لا أحزن على الذين يقتلون في سبيل الله عز وجل، وإنما حزني على الذين يقتلهم الدنيا، تصرعهم الدنيا لأنهم يريدونها، ينبهرون بما يسمى بالحضارة الغربية وهي الجاهلية الغربية، ينبهرون بما يحدث الآن على وجه الأرض في أمريكا ومن قوة وما إلى ذلك، وينسون أن الله تبارك وتعالى من فوق خلقه يسمع ويرى ويعلم كل شيء ويخلق كل شيء وكل شيء بيده. فلو أراد أن يدمر أمريكا الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات التي تحدث في الأرض الآن في البلاد التي تضر المسلمين هي من آيات الله عز وجل، ومع ذلك ليست على المستوى الذي نظنه، لأننا نسيء الظن، نسيء الظن. لأن الله لماذا يدمر هؤلاء الناس؟ لماذا دمر أمريكا والهند مثلا؟ لماذا دمر إسرائيل الآن؟ فمن الوريث؟ هل أنتم على المستوى إنكم تريدون الدنيا؟ لقد أذن الله بضرب الأصحاب ضربة شديدة عنيفة في غزة أحد، لأن منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. فإحنا لابد أن نتخلص من الأمراض، فنسأل الله عز وجل أنه على كل شيء قدير، ولو أراد والله العظيم أن يدمر العالم كله وأن يأخذ طواغيط الأرض كلهم لفعل، ولكن ذلك بميعاد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا عفو يا غفور، يا حليم يا رحيم، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من إرادة الحياة الدنيا، نعوذ بك اللهم من إرادة الدنيا، نعوذ بك اللهم أن نكون من الجاهلين، ونعوذ بك اللهم من إرادة الدنيا. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة. اللهم ارزقنا القرآن والعلم والعمل. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذن برفع الظلم عن المسلمين، اللهم أذن بكشف العار عن المسلمين، اللهم أذن بتدمير الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما جرى لأهل البوسنة والهرسك، اللهم إن كانوا موحدين فرحماك بهم، اللهم إن كانوا موحدين فبطشك على الأرثوذكس في صربيا وفي روسيا وفي كل من عاونهم، وبطشك على الكاثوليك في كرواتيا وفي كل من أعانهم. اللهم إن علمت أهل البوسنة والهرسك موحدين فأذن بتدمير صربيا وكرواتيا وروسيا واليونان وكل من أعانهم على هؤلاء الموحدين المساكين. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم إنهم أسرى فارحمهم، اللهم إنهم عرايا فاكسهم، جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم. رحماك بأطفالهم، أنت أرحم بهم من الأم بولدها، نسألك الرحمة بأطفالهم. رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك ببناتهم، ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم، ارحم ضعفنا وضعفهم. اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. رحماك بالمجاهدين في طاجكستان وفي كل موقع وفي كل مكان. رحماك بالموحدين في كشمير وفي بلاد الهندوس، أرنا عجائب صنعك في الهندوس، أرنا بطشك بهم. ارفع ذلهم عن الموحدين، اللهم ارفع ذل الهندوس عن الموحدين. اللهم سلط بعضهم على بعض، واقذفهم بالأمراض القاتلة وبالآفات المهلكة وبالزلازل المروعة والبراكين المحرقة. أرنا فيهم عجائب صنعك يا رب العالمين. اللهم أهلك الأمم الذين أرادوا بالصومال المسلم كل شر. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره. أهلكه كما أهلكت عادا وثمود، بطشك على الظالمين في كل موقع، بطشك على طواغيت الارض، اللهم بطشك بطواغيت الارض، اللهم اهلك طواغيت الارض، اللهم اهلك طواغيت الارض. اذا بدولة التوحيد، اذا بالتمكين للموحدين، اذا اللهم برحمتك وبجبروتك بتمكين الموحدين، اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المشركين، ألف بين قلوب الموحدين، واجمع كلمتهم على قلب رجل واحد. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم عليك بطواغيت الارض. الله اكبر من امريكا، الله اكبر من فرنسا، الله اكبر من انجلترا، الله اكبر من روسيا، الله اكبر من الهند، الله اكبر من اليابان، الله اكبر من الصين، الله اكبر من الامم المتحدة، الله اكبر من بدلاء المستخربين، الله اكبر من كل الطواغيت، الله اكبر من كل الظالمين. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر على من طغى وتكبر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر على من طغى وتكبر. اذا بتدمير دولة اليهود، اذا بتدمير دولة اليهود، اذا بتدمير موساد اليهود، اذا بتدمير دولة المفسدين. اللهم اعطنا اكتافهم، اللهم اعطنا اكتافهم، واجعل دماءنا فداء لمسجد الاقصى. اذا بتحرير المسجد الاسير، اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. اعطنا اكتاف اليهود، اعطنا اكتاف اليهود، ارفع الذل عنا امام اليهود، قيض لنا موحدا يقود الموحدين، ومكن له في الارض يا رب العالمين. دمر على اليهود ومن شايعهم، دمر على اليهود ومن عاهدهم، دمر على اليهود ومن طبع العلاقات معهم، دمر على المفسدين في الارض. انهم يفسدون في تركيا، يفسدون في اذربيجان، يفسدون في الهند والهندوس، يفسدون في صربيا، يفسدون في مصر، يفسدون في كل بلاد الارض ضد الاسلام والمسلمين. لقد تحزبت الاحزاب، وانت مهلك الاحزاب، انت قاهر الاحزاب، انت مدمر الاحزاب. يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب، يا مددنا اذا تغلقت الابواب. رحماك بالموحدين في كل موقع، رحماك بنساء الموحدين، ببنات الموحدين، بابناء الموحدين، بذوي الموحدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.